إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا مجلسنا 27 من التعليق على رسالة إنتاع العقول بروضة الأصول الشيخ العلامة عبد القادر ابن شيبة الحمد رحمه الله وطيب ثراه. واليوم هو الاثنين الثاني من شهر ذي الحجة لسنة 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأحكام في أول الكتاب ذكر بعدها أدلة الأحكام، فذكر الأدلة المتفق عليها ثم ذكر الأدلة التي اختلف فيها، ثم انتقل بعد هذا إلى مباحث اللغة، لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل إلى فهم ما جاء فيهما إلا بلغة العرب. فتكلم على أقسام الكلام، وتكلم رحمه الله تعالى عن بعض المباحث اللغوية، ثم تكلمنا عن دلالات الكلام. ينقسم الكلام باعتبار دلالته إلى ثلاثة أقسام: إما إلى أن يكون الكلام نصا وهو ما دل على معنى ليس له احتمال، وإما أن يكون ظاهرا وهو ما دل على معنيين فأكثر لكن أحد هذه المعاني أظهر وهو المراد. وذكرنا من نقيض هذا ومقابل هذا المؤول، وهو أحد الاحتمالات المرجوحة، إلا أنها صارت راجحة وظاهرة بدليل، ولولا الدليل لكانت مرجوحة مهدرة لا عمل به. ثم القسم الثالث وهو المجمل، وهو ما دل الكلام على معنيين أو أكثر لا مزية لأحد هذه المعاني على الآخر. ومن ثم قلنا الأصل في النص أن يعمل به وأن لا يترك إلا أن يرد ناسخ له، وأما الظاهر فكذلك يجب العمل به إلا أن يوجد نص ناسخ له أو يوجد دليل يدل على تأويله، والتأويل لا يكون إلا مع احتمال في اللفظ ودليل يدل على هذا التأويل. وأما المجمل فالواجب أن يتوقف فيه إلى أن يأتي ما يبينه من دليل متصل أو منفصل. ثم شرع المؤلف بعد هذا في الكلام عن الأمر والنهي، ويمكن أن أقول هذا تقسيم جديد من المؤلف وإن لم يشر إلى هذا رحمه الله تعالى. فإذا كان الكلام ينقسم باعتبار دلالته إلى ثلاثة أقسام، إلى نص وظاهر ومجمل، فإنه ينقسم باعتبار صيغته إلى قسمين رئيسيين: إلى خبر وإنشاء، إلى خبر وإنشاء. والخبر كما يقول أهل اللغة والوصوليون كذلك في الكتب المطولة هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي بغض النظر عن مخبره. فإذا قلت لك محمد أكبر من إبراهيم فلك أن تقول هذا الكلام صدق، ويمكن أن تقول هذا الكلام كذب، فالصدق هو مطابقة الكلام للواقع، والكذب مخالفة الكلام للواقع بغض النظر كان عن تعمد أو لا. وأظن تقدم معنا في الفقه كذب أبو السنابل أي أخطأ، إذ أخبر عن حكم مسألة على خلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصدق مطابقة الكلام للواقع. قل نحن الآن في شهر الحجة بعد صلاة الظهر في مسجد عمار مثلا، فهذا الكلام صدق بغض النظر عن من تكلم به، لأن الكلام مطابق للواقع. ولو قال قائل الآن نحن الآن في أثناء درس الأصول والمطر يهطل والشوارع فيها السيول، فهذا الكلام كذب بغض النظر عن قائله، هذا الكلام كذب لأنه مخالف للواقع، فإن كان متعمدا فهو كذب، وإن كان مخطئا كذلك فهو كذب. وإن كان شاع في الاصطلاح عند المتأخرين أن الكذب لا يطلق إلا على التعمد، لكن أصله لا يلزم فيه اشتراط التعمد. على كل، كل ما يقبل التصديق أو التكذيب أو كل ما يقبل الوصف بالصدق أو الكذب يقال له خبر. ومن ثم الجملة الإسمية والجملة الفعلية تدخل في هذا المعنى حيث الأصل. وأما القسم الثاني من أقسام الكلام بهذا الاعتبار فهو الإنشاء، والإنشاء ضد الخبر، وهو ما لا يقبل الوصف بالصدق أو الكذب، ما لا يوصف بصدق ولا بكذب، ما لا يوصف بصدق ولا كذب. لو قلت لك هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ ما تقول هذا الكلام صدق، ما تقول هذا الكلام كذب. حول، هذا أمر، هل فعل الأمر هذا هل هو صدق كذب؟ لا تتكلم. صدق هذا الكلام نهي. كم عمرك؟ كم علي من المال مثلا؟ ليت الشباب يعود يوما. هذا صدق ولا كذب؟ ومن ثم يقولون الكلام ينقسم بهذا الاعتبار إلى أقسام كثيرة، منه أمر ومنه نهي ومنه استفهام أو كما يقول الجويني استخبار، ومنه تمن ومنه عرض. ألا تبيت عندنا الليلة؟ ألا تحاول الفهم؟ هذا يوصف بالصدق ولا بالكذب؟ لا بهذا ولا بهذا. وقسم، والله لتأكلن، والله ما أكلت، هذا ما يوصف بصدق ولا بكذب. هذا كله يدخل تحت القسم الثاني وهو الإنشاء، وهو ما لا يوصف بصدق ولا كذب. يدخل تحته الأمر والنهي والاستخبار والاستفهام والعرض والتمني والقسم، ويدخل تحته غير هذا أيضا كالتهديد وكذا. لكن هذا جملة ما يذكر هنا إن شاء الله تعالى. والمؤلف رحمه الله ما تكلم في هذا المختصر إلا على الأمر والنهي، وذلك أن الأمر والنهي هما أصل الأحكام التكليفية. أصل الأحكام التكليفية كلها تعود إلى الأمر والنهي. الأحكام التكليفية كلها تعود إلى الأمر والنهي. الأصل في الأحكام التكليفية الأمر والنهي. تذكروا كنا نقول في الواجب والمندوب هو طلب فعل الشيء، طلب فعل الشيء إن كان على وجه الجزم فالواجب، وإن كان على وجه غير جازم الندب. فهذا طلب الفعل أمر. وفي المحرم والمكروه طلب الترك، فإن كان على وجه الحتم والإلزام فحرام، وإن كان على غير هذه الجهة فمكروه، وكلاهما طلب الترك وهو النهي. ومن ثم الواجب والمندوب داخلان تحت الأمر، والمحرم والمكروه داخلان تحت النهي، والمباح ذكرنا أنه ما دخل أصلا إلا تتميما للقسمة العقلية، وإلا فإنه لا يبقى مباح على أصله، فإنه يأخذ حكم ما توصل أو ما توصل به إليه. ومن ثم يقولون الوسائل لا أحكام المقاصد. فلما كان الأصل في الأحكام يرجع إلى الأمر والنهي، ناسب أن يعتنى بالأمر والنهي عناية خاصة. وإن كنا في مختصر فيمكن أن نحذف كلاما ليس عليه كبير فائدة أو ليس عليه كبير عمل، ونعتني بما عليه الأعمال والأحكام. من أجل هذا بدأ المؤلف بالأمر والنهي ولم يذكر غيرهما، فقال رحمه الله رحمة واسعة: الأمر، ما هو الأمر؟ قال رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأمر. قال رحمه الله تعالى: تعريفه يطلق في اللغة على معاني منها الشأن والقضاء وطلب فعل الشيء. الأمر ويطلق في اللغة على معان منها الشأن. أقول فحيرت في أمر فلان، يعني في شأنه. ومنه قول أبي سفيان إذ كان عند هرقل بالشام، وقد ذكر له هرقل كلاما وقال: إن كنت صادقا فيما ذكرت فإنه سيملك موضع قدمي هاتين. فقال عندها: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أي على وارتفع شأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر تأتي بمعنى كثرة، وهذا المعنى لقد أمر تأتي بمعنى كثرة وبمعنى ظهر، وتأتي بمعنى الشأن. فقوله الأول لقد أمر، أي لقد ظهر أو كثر أمر ابن أبي كبشة، أي شأنه، فيطلق الأمر بمعنى الشأن. ويطلق أيضا في اللغة بمعنى القضاء، فإذا قضى أمرا، أي إذا قضى ربنا قضاء، فإنما يقول له كن فيكون. ويأتي بمعنى طلب فعل الشيء، والمؤلف رحمه الله أخر هذا، وإن كان الحق أن يقدم في الروضة لم يذكر تعريفا لغويا، وهذا التعريف اللغوي إنما ساقه المؤلف رحمه الله، فكان الأولى به أن يقدم الأخير لأنه الأصل. فإننا لما رجعنا للسان العرب وجدناه يعرف الأمر بأنه نقيض النهي، وكذلك ذكر في تاج العروس، ذكر كذلك أن الأمر نقيض النهي، ثم ذكر أنه قد يأتي بغير هذا المعنى، لكن الأصل في الأمر أنه نقيض النهي، بمعنى أنه طلب فعل الشيء. إذا كان النهي هو طلب الكف عن الشيء أو طلب الترك للشيء، فالأمر هو طلب الفعل للشيء. هذا الأصل في الأمر. الأمر في اللغة هو طلب فعل الشيء كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وإن شئت قلت هو نقيض النهي. وقد يأتي بمعنى الشأن، وقد يأتي بمعنى القضاء، وقد يأتي بمعنى الظهور والكثرة على ما ذكرنا لك. قال رحمه الله تعالى: وفي الاصطلاح هو طلب الفعل بصيغة افعل ونحوها، مثل واقيم الصلاة وآت الزكاة، وقوله وذروا الظالم والاثم وباطنه. قال رحمه الله تعالى: وفي الاصطلاح هو طلب الفعل بصيغة افعل ونحوها. ومن ثم أشبه المعاني اللغوية بالمعنى الاصطلاحي هو الأخير، ومن ثم قلت كان الأولى به رحمه الله أن يقدمه لسببين: السبب الأول أنه الأصل في معنى الأمر طلب الفعل للشيء، والثاني أنه الأشبه بالمعنى الاصطلاحي. قال: وفي الاصطلاح طلب الفعل، فيخرج به طلب الترك، ومن ثم فالأمر يقابل النهي. طلب الفعل بصيغة، إذن الأمر لابد له من صيغة، وهذه الصيغة قولية ولا تكون إلا بالقول، وقد تكون فعلا لكن على غير الحقيقة. الأصل أن الأمر لا يكون إلا قولا. هو طلب الفعل بصيغة افعل ونحوها. افعل هذه تكون للحاضر، قل اسقني، اسمع، افعل، اخرج. فإذا كانت للغائب يقال ليخرج، ليشرب، ليسقني فلان، وهذا الأصل في الأمر. لكن هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيه نظر، من جهة أنه يدخل غير الأمر في هذا الحد، فقوله طلب الفعل بصيغة افعل ونحوها تدخل الدعاء: ربنا اغفر لنا، اهدنا، فهمنا العلم، زدنا علما. فهذا طلب الفعل بصيغة افعل، وهذا يسمى أمرا أو لا يسمى دعاء؟ هذا يسمى دعاء. ولو قلت لأخي رد زوجتك، صالح أولادك. هذا افعل أيضا صيغة افعل، لكن هذا لا يسمى أمر، هذا التماس شفاعة لكن ليست أمرا. لكن المؤلف رحمه الله رحمة واسعة كأنه رحمه الله تعالى أراد أن يخرج من اختلاف الأصوليين في التعريف الذي ذكره أبو محمد ابن قدامة رحمه الله في الروض، وإن كان تعريفه ابن قدامة أولى. تعريف الأمر في الروضة ما هو؟ قال ابن قدامة رحمه الله: هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. فإذا قلنا استدعاء سين وتاء تأتي بمعنى الطلب، استدعاء الفعل طلب إيجاد الفعل. ولو توقفنا عند هذا المقدار فإن استدعاء الفعل تارة يكون من الأعلى للأدنى، وتارة يكون من الأدنى للأعلى، وتارة يكون من النظير لنظيره أو من المساوي لمن يساويه. فقولنا استدعاء الفعل كقول المؤلف هنا طلب الفعل يشمل هذه الصور الثلاث، بغض النظر عن كون الآمر أعلى من المأمور أو مماثلا له أو أدنى منه. ومن أجل هذا قيدها ابن قدامة رحمه الله في آخر كلامه إذ قال على وجه الاستعلاء، هو استدعاء الفعل بالقول. وقبل القول الفعل ها هنا، هل المراد به ما يقابل القول؟ استدعاء الفعل، الفعل هنا ما هو أعم من القول والفعل، فيشمل القول والفعل. ومن ثم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، استعذ هنا هذا أمر، أمر هو استدعاء فعل ولا استدعاء قول؟ استدعاء قول، لكن القول من جملة الأفعال، هو استدعاء القول من جملة الأفعال. قال الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا استدعاء قول، لكن القول من جملة الفعل، ومن ثم نقول هو استدعاء فعل. نقول استدعاء الفعل، لكن الفعل في هذه الجزئية من التعريف عامة، فتشمل القول وتشمل الفعل الذي هو الحركة ونحوها. استدعاء القول، استدعاء الفعل بالقول، إشارة صريحة في التعريف. والمؤلف رحمه الله سيقرر هذا بعد قليل، أن الأمر لا يكون إلا قولا، لأن الأمر قسم من أقسام ماذا؟ الكلام. تذكروا أصل المباحث التي نحن فيها مباحث ما هي؟ لغوية. واللغة ما هي؟ كلام. ومن ثم قبل قليل قلت لك الكلام ينقسم باعتبار وصفه أو قبوله للوصف بالصدق والكذب إلى إنشاء وخبر، والإنشاء منه الأمر والنهي. إذن الأمر لون من ألوان الكلام، والكلام لا يكون إلا قولا. وسيرد الخلاف بين أهل السنة والأشعرة في هذا الباب، لكن من جملة الأدلة عليه وأجمل فيها قول الله تعالى لزكريا عليه السلام: قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، قال بعدها: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فطلب إليه أن يسبحوا في أول النهار وآخره، لكن ما وصف هذا بكونه كلاما، لأنه ما كان قولا إنما كان إشارة. قال: رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا إلا إشارة. فخرج على قومه من مكان عبادته هو المحراب، وليس المحراب محراب المساجد كما يظن العام، فأشار إليهم أن سبحوا أول النهار وآخره، مع أنه طلب إليهم فعلا، إلا أنه لم يوصف بأنه كلام، لم يوصف بأنه كلام. وعليه فمن شرط الأمر أن يكون قولا، والقول لا يكون إلا ملفوظا باللسان. القول بأن الكلام معنى في النفس باطل، وسيرد أيضا الرد عليه مع المؤلف إن شاء الله تعالى. استدعاء القول، استدعاء الفعل عفوا، استدعاء الفعل بالقول. طيب كيف يكون بالقول؟ هذا لا شك أنه من إجمال التعريف، لكن التفصيل فيه يطول التعريف، لأنه سيمر علينا بعد قليل أن الأمر له صيغة معروفة عند العرب. العرب وضعوا صيغة معينة للأمر، افعل والفعل المضارع المقترن بلام الأمر واسم الأمر صه وكذا، ونحو قوله عليكم أنفسكم، سيأتي ما هذا مع المؤلف. الأمر له صيغة معروفة، ومن ثم لما كانت صيغة الأمر معروفة محتاج المؤلف أن ينبه على الصيغة في التعريف، إنما قال استدعاء الفعل بالقول أي بصيغته المعروفة، لكنها صيغة قولية، وهذا أولى من قول المؤلف بصيغة افعل ونحوها، لأن الصيغة معروفة أصلا. طيب استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، ما معنى على وجه الاستعلاء؟ يعني على جهة العلو. انتبه، المسألة فيها أربع أقوال المؤلف لم يشر إليها، ومن أجلها قلت لعله رحمه الله تعالى خرج من الاختلاف، هل نقول على جهة العلو، هل نقول على جهة الاستعلاء، هل نقول على جهة العلو والاستعلاء، هل نقول بأن هذا ليس بشرط أصلا، وهذه أربعة أقوال، والأخير قول أشاعرة. فهرب من هذا رحمه الله تعالى وابتعد عنه، فما خرج من هذا التعريف كله. لكن معنى على جهة الاستعلاء، على وجه الاستعلاء أي على وجه القهر والترفع، على وجه القهر والترفع. وهذا أولى من قولهم على جهة العلو، والمسألة كما أشرت فيها اختلاف الجمهور على ما قاله ابن قدامة رحمه الله، أن الأمر هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء أي على جهة الترفع والقهر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جاء في التفسير أي لآمرهم وأنهاهم. طيب يأمرهم لحاجته إليهم؟ لا. لماذا يأمرهم جل وعلا؟ على جهة القهر، على جهة الاستعلاء، على جهة الترفع. وكما قلت هذا أولى من القول الذي قال به جماعة من الأصوليين أيضا من الشافعية ونحوهم، أنه استدعاء القول بالفعل على جهة العلو، وهذا قول معروف عند المعتزلة كذلك، استدعاء الفعل بالقول على جهة العلو، لأن الأمر إما أن يكون أعلى، وإما أن يكون أدنى، وإما أن يكون مساوي، فإذا كان الأمر من الأعلى للأدنى فهو أمر كذا قال، ومن الأدنى للأعلى هو دعاء أو ضراعة، ومن مساوي إلى مساوي شفاعة أو التماس، وعليه عشان يكون أمر لابد أن يكون من جهة علو. طيب إذا قال حر لعبد مملوك لغيره اسقني، هل هذا يعد أمرا؟ حر أعلى من العبد طبعا، فقال لعبد مملوك لغيره هات كذا، هل هذا يعد أمرا؟ هذا استدعاء الفعل بالقول من جهة العلو، ولا يعد أمرا، بل هو طلب، التماس، شفاعة ونحو من هذا. فهمنا أنه لا يكون الأمر أمرا إلا أن يكون على جهة الاستعلاء، أن يكون على جهة الاستعلاء. من يقول على جهة العلو يقول يقصد يعني بالعلو شرف الآمر وعلو منزلته، وعليه الأصح في هذا في تعريف الأمر، أو الأولى بالمؤلف أن يترك تعريف ابن قدامة رحمه الله على ما هو عليه، فإن تعريفه هو قول جماهير العلماء من أهل السنة ومن الأصوليين كذلك، أن الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، ولا بد من قولنا على وجه الاستعلاء أو على جهة الاستعلاء خلافا للأشاعرة الذين زعموا أنه لا يشترط هذا. وعليه هل كل صيغة جاءت بصيغة الأمر يقال لها أمر؟ إذا قال العبد لربه تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم يقال هذا أمر من العبد لربه؟ أهل اللسان ينكرون هذا. وإذا أخرجنا هذه الصيغة أو هذا القيد من التعريف كما أخرجه المؤلف رحمه الله تعالى عن الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى، فإن هذا يدخل دعاء العبد وسؤال العبد لربه تبارك وتعالى، ويدخل الضراعة والشفاعة والالتماس، وهذا غير مراد لا شك. لكن الأشاعرة زعموا أن الأمر لا يشترط فيه أن يكون على جهة الاستعلاء، واستمسكوا من القرآن بقول فرعون لقومه فماذا تأمرون، فماذا تأمرون، فرعون يقول للناس فماذا تأمرون. فعلى هذا كلام المصريين مع أنهم أدنى من فرعون وهو أعلى سماه أمرا، لكن الجواب على هذا أن الأمر هنا ليس معناه طلب الفعل، إنما معناه المشورة، كأنه قال فبماذا تشيرون علي. إن هذا قال إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما فماذا تأمرون، يعني يقول استدعوا مني فعلا، لا بماذا تشيرون علي. فعندئذ الأمر هنا بمعنى طلب الإيه؟ طلب المشورة. والذي نتكلم نحن عنه في هذا المبحث إنما هو استدعاء الفعل، إنما هو استدعاء الفعل. وعلى كل أخلص إلى أن التعريف المختار للأمر أنه في اللغة نقيض النهج أو هو طلب الفعل، وفي الاصطلاح إن شئت قلت طلب الفعل، وإن شئت قلت اقتضاء الفعل، وإن شئت قلت كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء أو على وجه الاستعلاء. قال رحمه الله تعالى صيغته، قال رحمه الله تعالى ذهب جمهور اهل العلم الى ان للامر صيغه موضوعه تدل عليه دون احتياج الى قرين، وهي الاول فعل الامر نحو فاستغفروا ربكم ثم توبوا اليه. قال رحمه الله تعالى ذهب جمهور أهل العلم إلى أن للأمر صيغة موضوعة تدل عليه دون احتياج إلى قرينة. نعم عندنا أمر يأتي مع قرينة تدل على الطلب، ويمكن أن يأتي الأمر بلا قرينة تدل على الطلب، والأمر بصيغته كاف في الدلالة على الطلب، صيغة افعل بذاتها وإن لم ينضم إليها شيء آخر كافية في الدلالة على الطلب. قلنا اسجدوا لآدم، افعلوا، هذه الصيغة بذاتها كافية في الدلالة على طلب السجود، ما يحتاج إلى قرينة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر، أبى من الامتثال، وقال الله عز وجل ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. فتدبرنا في أمره جل وعلا لهم، تدبرنا في الأمر ما وجدناه إلا صيغة افعل، ليس هناك قرينة أخرى إلا صيغة افعل. فالأمر له عند التجرد عن القرائن صيغة دالة على طلب الفعل وهو الاستدعاء الذي كنا نتكلم عنه، وهذا الذي عليه أهل اللغة بالاتفاق. أهل اللغة يتفقون على أن الأمر له صيغة وضعت للدلالة على طلب الفعل، كما أن هناك صيغة وضعت للدلالة على طلب الكف أو طلب الترك، والكتاب والسنة يشهدان بهذا. ومن ثم جماهير العلماء على هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله أن الأمر له صيغة موضوعة تدل عليه. لكن قبل أن نتكلم عن صور صيغ الأمر أرجو أن نتكلم عن الخلاف، هل الأمر له صيغة مخصوصة عند التجرد عن القرائن أو لا؟ المؤلف ذكر اختلافا، فأرجو أن نتجاوز الصور لنعود إلى بعض المبتدعة الذين أنكروا أن يكون للأمر صيغة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: وزاد بعض المبتدعة إلى إنكار صيغة الأمر بناء على إنكارهم أن يكون كلام الله بحرف وصوت، فالكلام عندهم معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت، واستدلوا بقوله: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما أشعل اللسان على الفؤاد إليه. يقول رحمه الله تعالى: وذهب بعض المبتدعة إلى إنكار صيغة الأمر، يقولون الأمر ليس له صيغة مخصوصة، إنما تدل القرائن على أنه أمر، ومن ثم إذا تجرد عن القرائن فليس هو بأمر. لماذا أنكرتم أن يكون للأمر صيغة؟ قالوا: لأن الصيغة هذه قول اللسان، صحيح؟ الصيغة لفظ قولية، قول اللسان، ولازم هذا أن نقول بأن الله عز وجل له لسان وأنه يتكلم كما يتكلم البشر، ويلزم من هذا المماثلة، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه أنه ليس كمثله شيء. فإذا أردنا أن ننزه ربنا تبارك وتعالى عن هذا كله فإننا نثبت له صفة الكلام، كذا تقول أشاعرة، نثبت له صفة الكلام، لأن الله قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله وكلم الله موسى تكليما. فنحن نثبت لله عز وجل كلاما، غير أن كلام ربنا تعالى كلام نفسي، كلام نفسي، لأننا لو قلنا هو كلام حقيقي بحرف وصوت لزم من هذا إثبات شفتين وإثبات لسان وحركة للسان وأحبال صوتية ولوازم في المخلوق، لأن المخلوق لا يوجد منه حرف وصوت إلا بأحبال صوتية وحنجرة وشفتين ولسان، وبعدين كل حرف له مخرج، هذا من أعلى الثنايا وهذا من آخر الحلق، وهذا يلزم من هذا المماثلة، والله نفى المماثلة عن نفسه تعالى وقال: ليس كمثلي شيء. فإذا أردنا أن ننزه ربنا تعالى فنعطل هذه الصفة وننفي هذا كله عن ربنا تبارك وتعالى، فنقول: كلام ربنا كلام نفسي. كلام نفسي يعني عبارة عن صيغة ماذا؟ لا، ليس صيغة، الكلام النفسي ليس له صيغة. أنت الآن إذا تكلمت في نفسك في أثناء كلامي الآن تتكلم بنفسك بكلام، ما هي الصيغة؟ الكلام النفسي ليس له صيغة، إنما إذا ظهر مع قرائن تدل على الطلب قلنا هو أمر، وإذا ظهر ما في النفس مع قرائن تدل على أنه طلب للترك قلنا هو نهي، وإذا دل على قصة أو كذا قلنا هو خبر وكذا. ومن ثم كلام الله عز وجل عند الأشاعرة هو شيء واحد ليس متجددا، إنما هو شيء واحد، إن دلت القرائن على أنه طلب فهو أمر، وإن دلت القرائن على أنه نهي فهو نهي، وإن دلت القرائن على أنه استفهام فاستفهام، استخبار فاستخبار، تهديد فتهديد. إن كان بالعربية فهو قرآن، وإن كان بالسريانية فهو توراة، وإن كان بالعبرانية أو العكس فهو إنجيل، إنما هو معنى واحد، معنى في النفس. قالوا: وقد دل الكتاب والسنة ولغة العرب على أن الكلام يكون نفسيا. أردكم إلى كلام تقدم معنا في المجلس الماضي لما كنا نتكلم عن تقسيم اللفظ باعتبار دلالته، كنا نقول نص وظاهر و ومجمل. لفظ الكلام وكلم الله، الكلام هل يحتمل معنى واحد وهو كلام اللسان؟ استغفر الله، لا، يلزم أن يكون إثبات اللسان، لأن الله عز وجل أثبت كلاما وما أثبت كيفية لكلام، لكن أثبت كلاما بحرف وصوت، قال قاف وقال نون، هذا سيأتي برد أهل السنة. وصاد هذه حروف، وأتى في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن ربنا تعالى يتكلم يوم القيامة فينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فأثبت النبي لربنا صوتا نجزم أنه ليس كأصوات المخلوقين، وأن كلامه جل وعلا ليس ككلام المخلوقين، ليس كمثله شيء، كما أنكم يا أشاعرة تتفقون معنا أن لله ذاتا، غير أنكم تقولون ذاته غير الذوات لا يماثلها شيء. والكلام في الصفات كما يقول شيخ الإسلام فرع عن الكلام في الذات. إذا كان كل ما يوهم التمثيل يلزم نفيه فيلزمكم نفيه الذات، وأنتم تثبتون الذات، لكن تضعون بعد إثبات الذات قيودا من أجل نفي المماثلة، ونحن نوافقكم على هذا، نقول ذات تليق بكماله وجلاله لا يماثلها شيء. كذلك قلتم في سمعه وبصره، قلتم لله سمع ولله بصر وله إرادة وله علم إلى آخر ما أثبتموه من الصفات، وقلتم له سمع لكن ليس كسمع المخلوقين، ولا يلزم من إثبات السمع أن يكون له أذن وصماخ وكذا وطبلة أذن، ما أثبتتم هذا، نفيتم هذا، قلتم أثبت سمعا فنثبت سمعا وننفي الممثل، فما منعكم أن تقولوا بهذا في صفة الكلام؟ لا مش في كل الصفات الآن، يعني الكلام أخص من كل الصفات، مع أن هذا لازم لهم، كما يقول شيخ الإسلام الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والكلام في بعض الصفات كالكلام في بعضه، لو لم يثبتوا صفة لو لم يثبتوا إلا الذات كما فعلت المعتزلة قلنا لهم يلزمكم كما أثبتتم الذات أن تثبتوا الصفات. وإذا كلمنا الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات دون البقية قلنا يلزمكم كما أثبتتم السبعة أن تثبتوا كل ما ثبت في الكتاب والسنة. لكن العجيب عند الأشاعرة وهي فرقة تزعم أنها تبني مذهبها على العقل مع السمع مع تقديم العقل على النقل، لكن في بعض المواطن كلامها لا يتخيله عقل أصلا. فهنا قالوا السمع سمع حقيقي لكنه ليس كمثل سمع المخلوقين، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في سمعه. جاءوا عند الكلام فقالوا لا، الكلام كلام نفسي ليس كلاما ملفوظا، ليس كلاما مسموعا، ليس كلاما بالحرف والصوت، إنما هو كلام نفسي. طيب لماذا؟ قالوا وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه. كلمة الكلام تحتمل معنيين، تحتمل كلاما باللسان وكلاما بالقلب. إذن جعلوا لفظة الكلام من قبيل الظاهر، ظاهرها إنه كلام باللسان، لكن إن دل عليه دليل جعلناه على المعنى المرجوح، والمعنى المرجوح هو الكلام النفسي. وهناك أدلة على أنه هناك كلام نفسي؟ قالوا نعم، هناك أدلة من القرآن ومن السنة ومن اللغة على أنه هناك كلام نفسي. من القرآن قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم، إيش هذا؟ كلام نفسي. قال الله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وجه الاستدلال أنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله، كذا قالوا باللسان. طب كلامهم الذي قالوه باللسان كذب ولا صدق؟ منافق جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد بالله إنك لرسول الله، كلام هذا الظاهر مطابق للواقع ولا مخالف للواقع؟ مطابق يقصد. والله يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فالتكذيب إذن لما في النفس ولا لما جرى على اللسان؟ لما في النفس. يبقى هناك كلام نفسي وكلام ملفوظ ظاهر، ونحن لا ننكر هذا، كذا كل أشعره. ومن ثم قول المنافقين بألسنتهم كان صدقا، لكن ما أكنوه في أنفسهم كذبه الله تعالى، مع أن الصدق والكذب وصف للكلام، الوصف بالصدق والكذب يكون للإيه؟ للكلام. إذن هناك كلام نفسي، وأعتذر عن تأخير رد الإشكالات قليلا حتى أتم كلامه. من السنة استدلوا بقول عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم السقيف أنه قال: وكنت قد زورت في نفسي كلاما، فتكلم أبو بكر فما ترك شيئا إلا قال، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه: وكنت قد زورت في نفسي كلاما. زورت في نفسي يعني حضرت أعددت، لكن في نفسي. وقال كلاما، يبقى في كلام في الايه هو. والعرب تثبت هذا ايضا. هذا الاخطل يقول كما ذكر المؤلف بيته: ان الكلام لفي الفؤاد، وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اذا اصل الكلام في القلب، وما يجري على اللسان انما هي قرائن تدل على ما في القلب. اذا اصل هذا البحث الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله هو كلام مع الأشاعرة لا مع المعتزلة. المعتزلة تنفي كلام الله أصلا كما تنفي سائر الصفات. المعتزلة ما تثبت صفة، وكذا الكلابية ما يثبتون صفة، لكن الأشاعرة أثبتوا سبع صفات، منها صفة الكلام. لكن صفة الكلام عند الأشاعرة يقولون هو كلام نفسي، إن دلت القرائن الظاهرة على أنه قرآن فهو قرآن، توراة فهو توراة، أمر فأمر، نهي فنهي، وهكذا. لكن الكلام في النفس، وهذا الكلام خطأ لا شك، هذا الكلام خطأ بلا شك. لأننا وإن قلنا بأن الكلام لا يكون إلا ملفوظا، فنقول قد يطلق على كلام النفس لكن مع قيد لازم. الكلام عند الإطلاق لا يكون إلا من الملفوظة، هذا الأصل في الكلام إذا أطلق، لكن يمكن أن يقيد بقيد، وإذا قيد بقيد خرجنا من الإشكال. ويقولون في أنفسهم: لو كان القول الذي في النفس قولا مطلقا ما احتاج إلى هذا القيد، وعندئذ هذا القيد في الآية ما فائدته؟ ويقولون في أنفسهم: كان يكفي أن يقول ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول، والسامع سيفهم من هذا أنهم يقولون هذا في أنفسهم. لكن لما كان السامع إذا سمع قال أو يقولون أو كلام أو تكلم أو كلم، لا يلتفت ولا ينقدح في ذهنه إلا معنى واحد أنه كلام مسموع بحرف وصوت، احتاج ربنا استغفر الله احتيج في الآية إلى قيد حتى يفهم الكلام على المعنى المراد، فقال ويقولون في أنفسهم. فنحن لا ننكر أن يكون الكلام قد يطلق، وأن القول قد يطلق أحيانا على كلام النفس، لكن مع قرينة تدل على هذا، مع قرينة تدل على هذا. ومثله أيضا قول عمر الذي زعم الاستدلال به، فإنه قال زورت في نفسي كلاما، مع أنه يمكن الرد من وجهين. الوجه الأول ما قلنا إن الكلام النفسي يمكن أن يطلق الكلام على ما في النفس لكن بشرط القيد، لكن عند الإطلاق لا ينصرف القول ولا ينصرف الكلام إلا إلى ما هو بحرف وصوت. ويمكن الرد أيضا على أن عمر قال زورت أي حضرت ما سأتكلم به، فلا يسماه كلاما باعتبار المآل لا باعتبار الحال. زورت في نفسي كلاما، حضرت ما سأتكلم به. وأما قول الأخطل فلا يثبت إليه، هذا أولا، هذا البيت لا يستطيعون أن يثبتوا بإسناد ثابت أنه من كلام الأخطل، على أن الأخطل هذا أصلا تكلم العلماء في عربيته وفي ديانته. هل هو عربي أصلا حتى نأتج بكلامه على العرب؟ ثم هو نصراني أصلا، يعني سبحان الله، تركتم كلام المسلمين والعرب الجاهليين واعتمدتم على قول نصراني، لكن على كل ثبت العرش ثم انقش، هذا اصلا لا يثبت الى الاخطل. طيب قول ربنا تبارك وتعالى في المنافقين والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، كيف يجاب عن هذا؟ المنافقون جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون نشهد إنك لرسول الله، ما قالوا إنك رسول الله، إنما قالوا نشهد. والشهادة إنما هي إخبار عن علم، كما قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولما كان المنافقون لا يعلمون هذا كذبهم الله عز وجل، أخبروا عن شيء لا يعلمونه، لأنهم لو علموه لتابعوه. المنافقون كانوا في شك من رسالة عليه الصلاة والسلام، ومن أجل هذا كانوا يتقون أذاه عليه الصلاة والسلام بكلمات تحفظ بها الدماء والأموال، فكان يتظاهر الواحد بالإسلام مع أنه في الباطن. وقال الله عز وجل في أول البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لما؟ أن الأذى يخادعون الله والذين آمنوا، وبعدها وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فلما قالوا نشهد كذبهم الله تعالى، لأن الشهادة لا تكون إلا قولا عن علم، وكلام المنافقين إنما هو قول عار عن العلم، لذلك كانوا كاذبين. إذن هذا في رد كلام الأشاعرة. الأشاعرة زعموا أن الكلام كلام نفسي، ومن ثم ليس للأمر صيغة معينة عند التجرد عن القرائن، صيغة ثابتة كذا، لا أبدا، ما في صيغة للأمر. وكلامهم هذا مردود كما قلنا، فليس لهم دليل عليه، هذا أولا. ثانيا، اتفاق أهل العربية على أن للأمر صيغة كما أن للنهي صيغة، هو الكلام كله زي بعضه، الأمر والنهي صيغتهما واحدة، ولا للأمر صيغة وللنهي صيغة، للخبر صيغة وللإنشاء صيغة؟ الأمر له صيغة، هذا باتفاق العرب. فالقول أن الأمر ليس له صيغة كلام مردود باتفاق العرب. كذلك جاءنا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. هذا من أقوى الأدلة في الرد بعد الاستمساك بالأصل، إن الأصل في الكلام أنه كلام بحرف وصوت. ومن ثم وكلم الله موسى تكليم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وجاء في التفاصيل قصة موسى عليه السلام أن الله عز وجل قال إنك بالوادي المقدس طوى، وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فكيف كان هذا الكلام؟ يقولون خلق الله الكلام في الشجر، خلق الله الكلام في الشجر، فالشجر هي التي كلمت موسى بهذا. هذا الأشاعرة، مع أنهم يثبتوا صفة الإيه؟ الكلام، لكن يقولون موسى ما سمع كلام الله، لأنه لو سمع كلام الله إذا مثل، وإحنا التمثيل منفي بالقرآن، فنقول لا، لم يتكلم ربنا تعالى، لا، إحنا لن نوافق المعتزلة، المعتزلة يقول لم يتكلم، فنحن نقول تكلم، لكن تكلم كلاما نفسيا، ثم ظهرت القرينة التي استدل بها موسى عليه السلام، فالكلام ظهر في الإيه؟ في الشجرة، والشجرة قالت إنني أنا الله، هذا اللازم، إن الشجرة قالت إنني أنا الله، هذا ما يجوز. على كل قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، فدل على أن الكلام ليس يدخل فيه حديث النفس، أو أن حديث النفس ليس من الكلام. حديث النفس وهو الخاطر أو العزم يكون قبل الكلام أو الفعل. ويتفق العلماء كلهم بما فيهم الأشاعرة أن رجلا لو قال والله لا أتكلم هذا اليوم بكلمة وظل صامتا وهو يحدث نفسه في أمر الدنيا والآخرة طيلة النهار أنه لا حنث عليه، ويقر بهذا المعنى الأشاعرة أنفسهم من الفقهاء يقولون هو لم يتكلم. طب كيف لم يتكلم؟ هو الرجل يقول والله لا أتكلم سائر اليوم، أو قال لامرأته إن تكلمت الآن إن تكلمت هذه الساعة بكلمة فأنت طالب. فالولية خافت وسكتت، لكن ظلت في نفسها تسب وتلعن. تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق بإجماع، لأنه علق الطلاق على كلامها ولم تتكلم. قال لعبده إذا تكلمت فأنت حر، أو إن تكلمت بكذا فأنت حر، إن تكلمت بالتهليل والتكبير 100 مرة فأنت حر. فالعبد كان مكابرا، فجعل يقول هذا في نفسه وما حرك به اللسان. يعتق ولا لا؟ لا، بإجماع. إذن الكلام لا يكون إلا بصيغة، لا يكون الكلام إلا بحرف وصوت. لكن كيف هو من الله عز وجل؟ نقول الكلام معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يقال في هذا ما قاله مالك في الاستواء رحمه الله تعالى كما هو مذهب أهل السنة، الكلام معروف لغة ما يحتاج إلى تعريف، والكيف كيف تكلم، هذا ما أخبرنا ربنا عز وجل عنه. ومن ثم الإيمان بالكلام واجب، والسكوت عن طلب كيفية الكلام أو إثبات كيفية معينة الكلام هذا واجب، والخوض في هذا الذي سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عنه السلف الأول بدعة. إذن الأمر له صيغة. طيب، المؤلف ذكر أدلة للجماهير أيضا، فقال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وحجة الجمهور الكتاب والسنة واتفاق أهل اللغة والعرف الخاص والعرف العام. أما الكتاب فقوله تعالى لمريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم قال فأشارت إليه، فلم يجعل إشارتها كلاما. وقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، فلم يسمي حديث النفس كلاما. وقد اتفق أهل اللغة على انقسام الكلام إلى اسم وفعل وحرف، ولم يشيروا إلى حديث النفس. قد أجمع الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم ولا يحدث بحديث النفس لا يحنث، هذا تحريف، لا يحنث. وقد أجمع الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث النفس، والوقف العام على تسمية الناطق المتكلما، ومن عداه ساكتا ومن عداه ساكنا أو أخرس. لا، يفترض ومن عداه، ومن عداه الناطق يسمى متكلم، ومن عدا الناطق. طب الأخرس ليس له حديث في النفس؟ يحدث نفسه، وما يقال يوصف بالمتكلم، يوصف أنه أخرس أو ساكت. الآن الإنسان الآن يقال الذي على الكرسي يتكلم متكلم، والطلبة متكلمون هم الآخرون أيضا ولا ساكتون؟ ساكتون. ومن ثم في الحديث يعني إذا من قال لأخيه يوم الجمعة، أو قال واستمع وأنصت في الحديث من غسل واغتسل، حديث أوس بن أوس، قال في المأموم فاستمع وأنصت. طب لو تحدث بحديث النفس يبقى وقع في اللغو. من إذا قلت لأخيك أنصت، نهى عن الكلام حال الخطبة. لو تكلم الإنسان في نفسه يحنث يلغو. قال رحمه الله تعالى: كما اتفق اهل اللغه على اعتبار افعال ويفعل وعليك نفسك امرا وميزه بين الماضي والمضارع والامر، وهذا امر معلوم بالضروره عند العرب والعجم. اذن هذه ادله للجماهير، ادله كثيره جدا في الحقيقه. اما الكتاب فمنه قوله تعالى لمريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما جاءها قومها وكلموها في أمر عيسى وقالوا يا مريم أما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، ندت إلى جواب فما كان منها إلا أن أشارت إليه، والإشارة معناها أي اسألوا هذا. فقالوا لها لما فهموا الإشارة قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، ففهموا أنها أرادت بالإشارة كلموا هذا أو سلوا هذا، فعندها أنطق الله عيسى عليه السلام. فالحاصل أنه ما سمى الإشارة كلاما، مع أن الإشارة ما كانت إلا ما حديث في النفس، الإشارة ما كانت إلا ما حديث في الإيه؟ في النفس. الإشارة يلزم حديث في النفس، حديث المغيرة بن شعبة أن النبي سلم من ركعتين قام عن الركعتين ومجالس التشهد، فلما سبحوا له فأشار إليهم أن قوم فأشار، لكن قال فأشار أن قوم، هذا شيء كن في النفس. ومع هذا مريم لما أشارت كنت شيئا في نفسها، لكن ما سماه الله كلام، ولو كان كلاما لكانت حانثة في نذير. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وما أعد ربنا الإشارة كلاما، مع أن الإشارة لا تكون إلا مع حديث في النفس. ومثلها ما ذكرناه في أمر زكريا عليه السلام لما بشره الله بالولد على كبر سنه وعقم امرأته، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فلما خرج على قومه بعد هذا من المحراب وأوحى إليهم أن سبحوا ما كان مفوتا للآية، فإن الآية أنه لو أراد الكلام ما استطاع، لأنه سأل ربه أن يجعل له آية دالة على هذا، قال آيتك ألا تكلم الناس، مش اختيار، ألا تستطيع كلام الناس ثلاثة أيام إلا الرمز، فما جعل الرمز كلاما. ولما خرج على قومه وأراد أن يقول لهم اشكروا الله عز وجل فالله على كل شيء قدير وقد أعطانا أشار، فما عد هذا كلاما، يبقى هذا من القرآن. ومنه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، سموه ايه؟ مفعول مطلق، وكلم الله موسى تكليما. وعندئذ هذه ما في كلام لأحد أن يقول لا ده كان كلام نفس. قال وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم، وأظن ذكرنا الحديث، وأما اتفاق أهل اللغة على أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، ولم يذكروا حديث النفس. حديث النفس أهل اللغة يذكرونه في أي باب؟ الجملة الاسمية الفعلية، ما هو كلام أصلا. ونحن هنا نتكلم عن أقسام الكلام، هو ما هو كلام أصلا. ومن ثم أجمع الفقهاء إن الحالف ألا يتكلم لو سكت وحدث في نفسه بكلام فإنه لا يحنث، وكذا لو علق الطلاق أو العتق على ما تقدم. والعرف العام على أن الناطق يسمى متكلم، وأما من لا ينطق فلا يسمى إلا أخرسا إن كان السكوت ملازما له أبدا، أو ساكتا إن كان السكوت في وقت دون وقت، كما اتفق أهل اللغة على اعتبار افعل وليفعل للصيغة المخصوصة دليلا على الأمر. وعليك نفسك أي إلزم، فهذه صيغة معروفة عند أهل اللغة، وأهل اللغة يفرقون بين الأفعال، يقولون فعل مضارع وهو الذي يدل على حدوث الفعل في زمن التكلم أو بعده، وماض وهو الذي وقع قبل زمن التكلم، وأمر وهو الذي يحصل في المستقبل، فهم يفرقون بين ماضي ومضارع وأمر واسم أمر، يفرقون بين هذه الصيغ، وما أدخلوا حديث النفس أبدا، ويفرقون بين الأمر والنهي. فافعل غير لا تفعل، افعل تقتضي فعلا، ولا تفعل تقتضي تركا. ومن أجل هذا فهذا هو الحق، هذا هو الحق. ثم يقول المؤلف رحمه الله لا، هما أيضا أنبه إن الأشعرة يقولون هو معنى واحد لا يتجدد. أهل السنة يقولون كلام الله عز وجل بحرف وصوت كلام على الحقيقة، ويذكرون أنه كلام يحدثه الله عز وجل متى شاء، وإن استنكفوا واستكبروا من لفظة يحدثه، فإن الله عز وجل يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فقال الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام يوم المعراج كلاما، ثم قال له يوم بدر كلاما، والقرآن نزل مفرقا. تدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ أصبح من عبادي أو الليلة أصبح من عبادي، قال ماذا قال هذا الأشعرة؟ قل هو كلام قديم، هو معنى واحد وهو معنى قديم لا يتجدد، لكن أهل السنة يقولون هو قديم باعتبار الجنس، وإن كان التعبير الأول الأحسن أن نقول هو أولي باعتبار الجنس، والكلام صفة ذات باعتبار أصله، لكن باعتبار الآحاد هو صفة فعل، فالله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى كيف ما شاء. ومن ثم نحن نثبت الصفة ونثبت ما جاء فيها من الكتاب والسنة، ونسكت عما يعني عما سكت عنه من جهة الكلام عن الكيف، كيف تكلم، طب في لسان، طب في حنجرة، طب في أحبال صوتية، نقول هذا السؤال والخوض في مثل هذا من البدع، لأن السلف ما خاضوا فيها ولا سألوا. لا، القرآن عندهم ليس مخلوق. الأشعرة يا إخواني كما قلت المفترض هم يقولوا إن المذهب أصله مذهب عقلي مقيد بالسمع، يعني هم أضيق من المعتزلة مذهب عقلي صرف، واخد بالك؟ فالمعتزلة التحسين والتقبيح عندهم الشريعة أصلا ليس لها، استغفر الله، هناك الكفر ليس بكافر، يعني ليس لها لازمة في إقامة الحجة، حجة تقوم على الإيمان بالإيه؟ بالعقل. الأشعرة زعموا أنهم لابد من تقييد العقل بالسمع، لابد من الجمع، لكن عندهم النقل مقدم، وفي بعض المسائل كلامهم كلام لا يقبله عقل أصلا، يعني مثلا مسألة الرؤية هم يثبتون أن الله عز وجل يراه المؤمنون في الأثر، الأشعرة لا تنفي هذا، لكن يقولون يرى في غير جهة. إزاي يعني يرى في غير جهة؟ يعني لأنه ولا يثبت الفوقية ولا يثبت صفة العلو، واخد بالك؟ فيقول يرى في غير جهة، يعني يرى في غير جهة، يعني لا فوق ولا تحت ولا عن اليمين ولا عن الشمال ولا من الأمام، لا يرى في غير جهة. إزاي يعني؟ ومن ثم أهل السنة يقولون لا، الله عز وجل يرى في جهة، وحديث إنكم ترون ربكم كما ترون القمر فيه دليل على إثبات الرؤية، وفيه دليل على أن الخلق لا يحيطون به جل وعلا، كما أنهم إذا نظروا القمر ما يحيطون به، كما قال ربنا وما يحيطون ولا يحيطون به علما، ويدل كذلك أنه يرى في جهة العلو، بل صفة الرؤية. هذا الحديث يثبت سبع معاني في مسألة الرؤية، منها أنه يرى في جهة العلو سبحانه وبحمد، وأن الخلق جميعا يرونه سواء، القريب والبعيد سواء، في مسألة القدر والجبر يقولون، طبعا هم يقولون بنفي الأسباب، إن الأسباب ولأنه جبري، الأشعرة في القدر جبرية، وسيأتينا كلام بعد قليل عن نقيضهم وهم المعتزل مع المؤلف، لكن الأشعرة جبرية، فيقولون الأسباب لا تؤثر، اوعى تقول إن السكينة هي التي قطعت، بل قل إن الله خلق القطع عند مرور السكين، السكينة مرت لكن ما قطع، أما من اللي قطع؟ خلق الله القطع عند مرور السكين، الله يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شوفت بقى صريح خالصة، أنت يا محمد ما رميت شيئا، لكن الذي رمى هو الله، يبقى إن الله خلق الرمي لما رفع النبي يده، واخد بالك؟ وبرضه يلزمك أن تقول ما رفع يده، بل إن الله خلق الرفع لما، وإنما لا يفهم أهل السنة أنه يقول جل وعلا له وما أصبت يا محمد إذ رميت لكن الذي أصابهم هو الله، فالذي أوصل التراب إلى أعينهم جميعا في لحظة واحدة على وتيرة واحدة ليس رميك، لكن أثبت له رميا صلى الله عليه وسلم، كما أثبت لله عز وجل فعلا، قال وما رميت إذ رميت، أثبت له رمي، وأنتم تقولون ما رمى، رمي وجودك العدم، ولكن الله رمى هو الذي أصاب سبحانه وتعالى، لكن أنت فعلت، والإصابة من الله، أنت رميت الصيد، الفعل منسوب إليك، أنت الذي رميت، لكن الإصابة من الله. ويلزم على قولهم أن يقولوا، هم جبرية يقولون بهذا لزاما، أن يقولون وما زنيت إذ زنيت، طبعا الكلام ليس في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن يقولون للزني هذا، أنت ما زنيت إذ زنيت، لكن وما سرقت إذ سرقت، ولكن وما تلوطت وما ضربت وما قتلت، عياذا بالله، فقل عبد ليس لم يفعل، ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء، فخلق الله كذا وخلق الله كذا وخلق الله كذا عند الفعل، فالسكين ما قطع. الحاصل الأشعرة يقولون بهذا يقولون بهذا، فيثبتون الكلام لكنه كلام قديم، كلام نفسي وهو معنى قديم. التوراة والإنجيل والقرآن كلها شيء واحد. لو قلنا أن التوراة هذا كلام ثم حدث بعده كلام جديد وهو الإنجيل، وحدث كلام آخر وهو القرآن، لأن دي من مراحل زمنية، يبقى عياذا بالله الله تطرأ عليه الحوادث، وما يطرأ عليه الحوادث يكون هو الآخر حادثا، والحادث لا يكون خالقا، والحادث لا يكون إلها. ومسألة تسلسل الإيه؟ الحوادث يستدلون بها على هذه المسألة، إن الخالق الجوهر الفرد، استغفر الله كذا يقولون، يعني الجوهر الفرد اللي هو خالق هذا العالم لا تطرأ عليه الحوادث. جعلوا قاعدة كده كلامية إن كل ما تطرأ عليه الحوادث يبقى حادث، والخالق لازم يكون مخالف للحوادث. الحمد لله الذي عافانا من هذا. نعم. مولانا الشيخ أحمد لما تكلمنا في أصول الفقه في أول الكلام قلنا أصول الفقه مهمة جدا، لأن أصول الفقه لا ينبني عليها العلم الفقه فقط، بل سائر العلوم ما تنبني على الأصول. بدع الأشاعرة وغيرهم البدع الكلامية بنوها على أصول الفقه، فأرادوا تقعيد القواعد التي تخدم مذاهبهم. لما كنا نتكلم في الورقات في التفتيش وغيره عن المجاز، المؤلف هنا لم يتعرض للمجاز، لما تكلمنا عن المجاز والحقيقة ذكرنا كلاما عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الذين أدخلوه في الأصل هم المعتزلة، ومن مخنثة المعتزلة كما يقول رحمه الله، ومن نحى نحوه. طبعا مخنثة المعتزلة إذا قلت يراد بهم الأشاعرة، فالمعتزلة ومخنثة المعتزلة اللي هم مين؟ الأشاعرة. أدخلوا هذا الكلام من أجل أن يتوصلوا به إلى تأويل الصفات. تقول يد الله فوق أيديهم، يقول لك لا، اليد هنا مجاز والمراد القدرة، قد سمع الله، كانوا بدون السمع، واخد بال حضرتك. الحاصل أن أصول الفقه لما كتب فيها المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة دسوا كلامهم وبدعهم الكلامية في كتب الأصول، فاحتاج أهل السنة لما كتبوا أن يبينوا. ولما كان ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة معتمدا في الأصل على كتب من سبقه كالغزالي رحمه الله ولم يكن سنيا، احتاج أن ينبه على مثل هذا الكلام رحمه الله تعالى، فنبه على مبحث أن الأمر له صيغة قولية، فتكلم عن اعتقاد أهل السنة في الأصول من أجل هذه المناسبة. هما بيقولوا في أمر، والقرآن فيه أمر ونهي وكل حاجة، بس الأمر عبارة عن كلام نفسه له قرينة دلت على أنه أمر. لكن إن في لو وجدنا افعل بس كده، اشرب، كلام مجرد، هل هذا أمر يدل على طلب الفعل؟ لا، لابد من قرينة تدل على أنه مراد به طلب الايه؟ الفعل. وهذا هو الحق. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الحق، فإن من خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل اللسان والعرف الخاص والعام لا يعتد بخلافه، لا سيما وحجة المخالف بيت من الشعر مقطع مغيور منسوب لأخر المصانيف. وهذا هو الحق اللي هو مذهب أهل السنة، مذهب جماهير العلماء الذين معهم الكتاب ومعهم السنة ومعهم إجماع العرب أهل اللسان ومعهم إجماع أهل العرف الخاص وهم الفقهاء، وأهل العرف العام هم الناس عموما. طبعا العرف الخاص في كلامه أن العرب تقول فعل وحرف واسم، وجعلوا للنهي صيغة وللفعل وللأمر صيغة، ويفرقون بين الماضي والمضارع، هذا عرف خاص بأهل اللغة، وعرف خاص كذلك بأهل الفقه، أن من قال لا أتكلم فتكلم في نفسه لا، هذا عرف برضو خاص. أما العرف العام عند الناس كلهم أن الناطق يقال له متكلم، وأن من لا ينطق أبدا أخرف، ومن لا ينطق في زمان دون زمان يقال له في زمان السكوت ساكت، وما يقال متكلم وإن تكلم في نفسه. يبقى هذا عندنا عرف عام وعرف خاص. عرف خاص هذا عند اللغة وعند الفقهاء رحمة الله تعالى على الجميع. ولا حجة للمخالف أصلا، يعني ما ذكروه في القرآن ويقولون في أنفسهم نقول هذا من الإطلاق المقيد، ونحن نقول الكلام قد يكون في النفس لكن مع شرط، مش ده محل البحث. احنا بحثنا عند الإطلاق، الكلام عند الإطلاق يكون نفسيا ولا يكون كلاما حقيقيا بالحرف والصوت؟ الآية مقيدة، قول عمر مقيد، يبقى ليس لكم إلا بيت مخترع مكذوب، هو أصلا لا يثبت عن الأرض. وهذا قد نفهم من عبارة المؤلف إن حتى كلام العرب نحتاج فيه إلى تثبت، وهو كذلك كلام العرب الجاهليين الأوائل هو دليل للقرآن وشاهد لإعجازه وشاهد لفصاحته وبيانه. ومن ثم علم اللغة وحصر كلام العرب الأوائل والمعلقات الجاهلية ده كلام مهم لا شك لخدمة كتاب الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل إن الصيغة أفعل افعل، فإن قيل إن الصيغة أفعل تحتمل الأمر والله في التهديد والتسهيل في التهديد والتسهيل، فالتعيين يكون تحكما، فالجواب أنها تكون للأمر عند التجرد من القرينة ولا تستعمل في غير الأمر إلا القرينة. بس خذ الكلام ده، هي عند الإطلاق وهذا محل بحثين أصلا، عند الإطلاق تطلق بمعنى الأمر، لكن قد تدل قد تطلق على غير هذا من المعاني في 15 معنى، وقيل في 30 معنى، أو في 29 غير معنى الأمر، لكن تحتاج إلى قرينة في صرفها عن الأمر. تمام؟ نرجع بقى مرة أخرى، ما هي الصيغة؟ إذا قررنا أن الأمر لا يكون إلا بصيغة، أو الأمر المجرد له صيغة موضوعة تدل عليه، ما هي صيغه؟ قال المؤلف رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن للأمر صيغة موضوعة تدل عليه دون احتياج إلى قرينة، وهي الأول فعل الأمر نحو واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هذا فعل الأمر، هذا واضح لغة وشرعا، قوله تعالى: واستغفروا ربكم، قوله توبوا إليه، هذه صيغة افعل، وهي دليل على طلب الفعل. نعم. قال ثانيا: المضارع المقترن بلام الأمر نحو ثم ليقضوا نفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. مضارع يقضوا يوفوا يطوفوا مضارع، لكن دخلت عليه لام الأمر، ليقضوا ليوفوا ليطوفوا، هذه الصيغة يفهم منها العرب أنها صيغة أمر طلب فعل. قال رحمه الله تعالى: ثالثا اسم فعل الأمر نحو عليكم أنفسكم. اسم فعل الأمر أولى من هذا، صح؟ مثلا حي، حي على الصلاة، هذا اسم فعل الأمر، وصيغة أيضا عليكم أنفسكم هذه معناها إلزموا أنفسكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: رابعا المصدر الناتج عن فعل الأمر نحو فضرب الرقاب. فضرب الرقاب، فإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فاضربوا ضرب الرقاب، هذا المعنى، المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر ضرب، ضرب يضرب ضربا، فالضرب هو المصدر، لكن جاء بالمصدر هنا نيابة عن فعل الأمر، والمعنى فاضربوا الرقاب. هذه صيغ ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى دليل على الأمر، وهذا ما لا شك أن العرب يتفقون على هذا، أن هذه الصيغ، هذه الصيغ متفق عليها على كل حال، هذه الصيغ متفق عليه. هناك صيغ فيها بعض الاختلاف غير التي ذكر المؤلف، منها الخبر الذي يراد به الأمر، فإنه قد يأتي الخبر مرادا به الأمر، من نحو قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والوالدات يرضعن، هذا خبر لكن مراد به الأمر. ومنه قوله تعالى: لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم إلى أن قال فكفارته إطعام عشرة مساكين، هو قال فكفروا، لا إنما يخبر فكفارته، لكن هذا من قبيل الخبر المراد به، المراد به الأمر، ومن دخله كان آمنا. أي فأمنوه، من دخله فأمنوه. كتب عليكم الصيام خبر ولا إنشاء؟ من جهة الصيغة خبر، لكن المراد بها الإنشاء، المراد بها الإنشاء. فهذه الصيغة اللي هو أن يأتي الخبر بمعنى الأمر. منها كذلك على كل، دعنا مع المؤلف هناك صيغة أخرى محل اختلاف بين العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: أن الأمر ثالث الإرادة. قال رحمه الله تعالى: لا خلاف في أن الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة لا تفارق الأمر، فالله تعالى يحب ما يأمر به ويكره ما ينهى عنه. ولذلك قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وقال: أولا يرضى لعباده الكفر. وقد اختلفوا في الإرادة الكونية القدرية، فذهب أئمة المعتزلة. المعتزلة عندكم بلا تاء؟ صح. فذهب أئمة المعتزلة إلى أن الأمر لا يفارق الإرادة، فلا يأمر شرعا إلا بما يريده قدرا، بدعوى أن الصيغة تفعل ونحوها، بدعوى أن الصيغة تفعل ونحوها ونحوها أن الصيغة افعل ونحو هذه الصيغة. أن الصيغة تفعل ونحوها تستعمل في الأمر والتهديد والتسكين ونحو ذلك، فلا تكون للأمر إلا إذا اقترن بالإرادة. ولأن النائم والساهي لو تكلم بالصيغة افعل لم تكن أمرا لقلوبها بلا إرادة. ولأن الأمر بلا إرادة خال عن الحكمة، خال من الحكمة. نعم. يقول رحمه الله تعالى: هل الأمر يفارق الإرادة؟ هذا العنوان ذكره بعدما انتهى من التعريف وشرح التعريف، ما للإرادة وما للأمر. إنما ذكر هذا رحمه الله في المختصر تبعا لابن قدامة. أيضا ابن قدامة رحمه الله لما جاء هذا المبحث، وابن قدامة من أهل السنة إمام من أئمته رحمه الله رحمة الله وسعه، احتاج أن يرد على المعتزلة، والمعتزلة يبحثون في هذا المبحث مبحث الأمر هذه المسألة، يقولون: الأمر لا يكون إلا مع إرادة، من شرط الأمر الإرادة. احنا قلنا هذا في التعريف، قلنا: استدعاء الفعل بالقول على وجهه الاستعلاء مع الإرادة، بشرط الإرادة، ما تعرضنا للإرادة، فسكوتنا عن هذا كان يكفينا. لكن من أجل أن هذا المكان أو أن هذا المحل محل بيان، فنبين أن أهل الحق وأن أهل السنة وأن جماهير الأصوليين على خلاف المعتزلة يقولون أن الأمر ليس من شرطه الإرادة. والمعنى تعرفون معنى الإرادة؟ الإرادة على كل حال إذا ذكرها المؤلف هنا وقال: هل الأمر يفارق الإرادة؟ نحتاج أن نذكر ثلاثة صور من الإرادة من أجل أن نتصور الكلام على وجه. اللون الأول من الإرادة: إرادة التكلم. إذا كان الأمر كلاما، هل الأمر يحتاج إلى إرادة؟ فإن كان المراد بالإرادة إرادة التكلم فنعم، فالأمر لا يكون إلا عن إرادة، نقصد بهذا إرادة التكلم. المعنى الثاني من معاني الإرادة اللي هو إرادة دلالة الصيغة على معناها، دلالة الصيغة على معناها. يعني أنا الآن شيخ أحمد أقول: قم من مكانك، قم، هذه الأمر. طيب هذا لما قلته أنا خرج على كلامي سبق لسان خطأ يعني ما قصدته، ولا الأمر لا يكون إلا عن قصد التكلم؟ لا يكون إلا عن قصد التكلم. فإذا قال الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم افعلوا الخير، هذا أمر، هذا الأمر لازم له إرادة، والإرادة أقصد لها إرادة التكلم. طيب صيغة افعل تدل على معنى، وهو طلب الفعل، وهو استدعاء الفعل، وهو اقتضاء الفعل. المتكلم بالأمر أراد التكلم واختار هذه الصيغة من بين الصيغ، وأراد المعنى الذي تدل على هذه الصيغة، ومن ثم اختار صيغة الأمر دون غيرها من سائر الصيغ. يبقى هاتان إرادتان ليس فيهما اختلاف بين العلماء أصلا، أن الآمر مريد للتكلم مريد للمعنى الذي دلت عليه الصيغة. والكلام ده يا إخواني مش مخصوص في الأمر بس، عشان برضو أنا ذكرت هذا من أجل أن تتضح عبارة المؤلف رحمه الله. كل متكلم الغالب أنه لا يتكلم إلا عن إرادة، ومن ثم الساهي والناس كلامه لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو. لماذا؟ لأنه لم يكن عن إرادة. قول الرجل لا والله بلى في أثناء كلامه، الأراد اليمين؟ ما أراده، لكن سبق على لسانه، أنت عبدي وأنا ربك، سبق على لسانه، ما يؤاخذ الإنسان بهذا. فالكلام لا بد له من إرادة. واختيار اللفظ من أجل دلالته على معنى معين، هذا أيضا إنما هو عن إرادة. القسم الثالث من الإرادة بقى، هل إذا أمر آمر بأمر ما أنه مريد حصول المأمور به من المأمور؟ عندنا آمر، أركان الأمر آمر ومأمور، ومأمور به اشرب، أنا آمر وأنت مأمور، والشرب هو المأمور به، والصيغة شيخ أحمد ماشي آمر ومأمور به، وآمر ومأمور ومأمور به وصيغة. الآن إذا أمرتك أنا بالشرب قلت اشرب، هل لازم أن يكون الآمر أراد من المأمور أن يفعل، ولا ممكن أن يأمر وهو لا يريد الفعل؟ وده المعنى الذي نتكلم فيه، هل يلزم من الأمر أن يكون الآمر أراد وجود الفعل من المأمور لزاما، ولا يمكن أن يأمر وهو لا يريد حصول الفعل لحكمة أو لعلة أخرى؟ هذا الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة. المعتزلة، وهذا أنا أجمل فيه الكلام ثم أعود لقراءة كلام المؤلف، المعتزلة والمعزلة كما يقول صاحب المطبعة، المعتزلة زعموا أنه لا يكون الأمر إلا مع إرادة، لا يكون الأمر إلا مع إرادة. وعليه خرجوا إلى أن الله عز وجل لما أمر بالإيمان فقد أراد حصوله من الخلق شرعا، وشاءه كونا، ولا فرق عندهم بين مشيئة وإرادة. طيب السؤال يا إخواني، لما أمر الله بالإيمان يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر الناس كلهم بعبادته، يبقى أراد العبادة من الناس كلهم؟ أرادها بمعنى أحبها. طب شاء وجودها؟ قالوا نعم شاء وجودها. طيب يا إخوان، إحنا نرى الناس منهم من عبد الله، ومنهم من عبد البقر، ومنهم من عبد هواه لم يعبد شيئا. قالوا هذا معناه أنه لا شيء يسمى بالقدر، وأن الناس يعملون ما يشاءون حسب ما يريدون، والله عز وجل أراد منهم أن يعبدوا، وأراد بعضهم أن لا يعبد، فغلبت إرادة العبد إرادة الرب. قال الله وأقيموا الصلاة، هذا أمر، والأمر لا يكون إلا عن إرادة. فالله عز وجل أراد من الناس شرعا وكونا أن يصلوا، لكن من الناس من صلى بإرادته ومشيئته فوافقت مشيئة العبد إذن مشيئة الرب، ومن الناس من أراد وشاء وأحب ألا يصلي فغلبت مشيئة هذا العبد مشيئة الرب. الله أشاء شاء وأحب أن يصلي الناس، وفلان لا، فرعون أبى إلا الكفر وشاء أن يكفر، فغلبت مشيئة فرعون مشيئة الله. ومن ثم المعتزلة في باب القضاء والقدر قدرية، وهم الذين قال فيهم عبد الله بن عمر كلاما يفهم أنه يقول بتكفيرهم، وإن كان القدرية لا شك أنهم على رتبتين، غلاة القدرية الذين ينفون العلم والكتاب هؤلاء لا يشك في أنهم كفار. يعني من زعم أن الله عز وجل لم يعلم بدرسنا هذا وباجتماعنا هذا ولا بما نقوله الآن ولا ما يضر في خواطرنا الآن إلا الآن بعدما حصل، هذا كفر، لأن الله عز وجل قال في كتاب غير هذا، قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فالله عز وجل عليم بعلمه الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان سبحانه وتعالى، فإذا نفوا العلم كفروا. ومن ثم كان بعض السلف يقول حاجوهم بالعلم، فإن أثبتوه خصموا وإن أنكروه كفروا، إن قالوا ما كان يعرف ما كان يعلم صاروا كفار، وإن أثبتوا أنه كان يعلم، كان يعلم إيه؟ كان يعلم أنه لما سيأمر منهم من سيطيع ومنهم من سيترك، يبقى أمر وهو يعلم أنهم لن يطيعوا كلهم، يبقى أمر وهو مريد الطاعة من الكل، ولا أمر وهو مريد الطاعة من البعض ومريد المعصية من البعض ليلقى جزاء أو لحكمة أرادها جل وعلا، فيخصموا إذا حاجزناهم بالعلم. فالقدرية جماعة منهم ينفون العلم والكتاب، قل لا علم ولا كتابة، وهؤلاء مكذبون لله ولرسوله كفار بالإجماع، وهم الذين قال فيهم ابن عمر حديث أول حديث صحيح مسلم، حديث إنه ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، فقال إذا لقيتهم فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. الحديث دول بقى أجداد المعتزلة، هؤلاء أجداد الإيه المعتزلة، رأسهم كان اسمه معبد الجهني في الكوفة الحاصل. فالمعتزلة منهم من ينكر العلم والكتابة، ومنهم من يثبت العلم والكتابة لكن ينكر المشيئة والخلق. إحنا أهل السنة بنقول إن مراتب المشيئة أربعة: علم فكتابة فمشيئة فخلق. وأهل السنة يفرقون بين المشيئة وبين الإرادة، لم تطلق المشيئة في الكتاب ولا في السنة إلا مرادا بها الإرادة الكونية، فإذا ذكرت المشيئة فالمراد أن الله عز وجل أراد وقوع هذا. ومن ثم قال الله ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فالمشيئة لا تطلق في الكتاب ولا في السنة إلا مرادا بها الإرادة الواقعة لا محالة، لكن الإرادة قد يطلق هذا اللفظ في القرآن مرادا به معنى المشيئة، وتارة يطلق مرادا به معنى المحبة والرضا. ومن ثم نقول عندنا الإرادة قسمان: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية. الإرادة الكونية ترادف المشيئة، فما أراده الله كونا واقع لا محال، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فإذا أراد شيئا كونا وقع. وأما الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة وبمعنى الرضا، وهذه لا يلزم وقوعها، فإن الله عز وجل يحب الشيء شرعا ويرضاه، وقد يقع وقد لا يقع. وكنا قديما أجبنا على سؤال: هل معنى هذا أن الله عز وجل قد يريد شرعا ما لا يقع كونا؟ نعم، هذا واقع. أراد الله شرعا إيمان فرعون، ومن ثم بعث إليه موسى واصطفى له هارون وزيرا وبعثهما إلى فرعون وأمره فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فكان الله عز وجل يريد شرعا إيمانه، لكن كونا ما أراد منه الإيمان، ما أراد له أن يؤمن، ولو أراد ذلك لكان. طيب لماذا أراد شرعا ما لا يقع كونا؟ لحكمة. لكن المعتزلة يقولون بأنه ليس له صفة، الله ليس له صفة. الحكمة هذه من جملة الصفات ولا من جملة الأسماء؟ صفة، وهو ليس له حكمة استغفر الله، وعليه فما أمر به لابد أن يكون أراده، بمعنى أراده كونا واقعا لا محال. أهل السنة يقولون لا، الله عز وجل قد يأمر بما يحب، يأمر شرعا بما يحب، فيصطفي خلقا لطاعته ويخذل خلقا عن طاعة الحكمة. منها إقامة الجهاد، منها إظهار أثر الرحمة وأثر شدة العذاب، كما في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون. لأن الذنب محبوب؟ لا، أما عشان إيه؟ فيستغفرون الله فيغفر لهم. هل يأمر الله بما لا يريد؟ أو استغفر الله، هل يشاء الله كونا أو هل يريد الله كونا ما لا يريده شرعا؟ نعم، شاء الله كفر فرعون وشاء الله كفر أبي لهب وأبي جهل، مع أنه قال في كتابه ولا يرضى لعباده الكفر، لا يحب ولا يرضى الكفر لعباده شرعا، لكن كونا أراد لأناس أن يكونوا كفارا، فأراد كونا ما لا يريده شرعا. لما؟ لحكم، لحكم منها